فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن الإنقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم مانعا فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. وأما المتكبرون عن الإنقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكبر وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد كائنا من الناس من كان. وأما الكبر على الخلق وهو النوع الثاني، فهو غمطهم واحتقارهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله. وقد جاء في الأدب المفرد بسند حسن: قيل يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قيل: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنا؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. فبهذين الأمرين يتلخص الكبر: أن يكون المرء رادا للحق غير قابل له حتى لو كان في أقل القليل. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. وهكذا يصنع الكبر بصاحبه، يجعله رادا للحق غير قابل له، ممتنعا من قبوله. ولهذا كم من أمور وآثام وذنوب تولدت عن الكبر ونجمت عنه، بل لم يقع فيها صاحبها إلا بسبب ما قام في قلبه من كبر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، دلالة على أن الكبر خصلة تقوم في القلب، ثم من بعد ذلك تظهر على الجوارح آثارها، وآثارها كما تقدم تتلخص في رد الحق وغمط الناس، ازدراء لهم وتعاليا عليهم ورؤية نفسه فوقهم عاليا. والجزاء من جنس العمل، والعقوبة من جنس الذنب. ولهذا جاء في الترمذي بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. ويعين المسلم على الخلاص من الكبر إعانة تامة أمران عظيمان. فأما الأول فهو أن يعرف ربه سبحانه بعظمته وجلاله وعزه وكبريائه، وأن يعرف ربه سبحانه بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والكمال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء صفة لله عز وجل خاصة بجلاله وكماله وعظمته، ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وأما الثاني فأن يعرف الإنسان نفسه وكيف نشأ وما هي أطوار خلقه، وكيف أنه عبد ذليل ومخلوق ضعيف، فينظر كيف أنه كان قبل لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلق من تراب من طين لازب، ثم من نطفة من ماء مهين، ثم كان علقة، ثم مضغة، ثم تطور في هذا الخلق إلى أن أصبح سميعا بصيرا ذا عقل يتحرك ويتكلم، وكل ذلك بمن الله ومده سبحانه. فإذا نظر الإنسان في هذه الأطوار عرف نفسه. وإلى هذا المعنى الإشارة في قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فعلام الكبر وهذه الحال. وعلى الضد من ذلك فإن من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه العلية الرفيعة التواضع بنوعيه للحق وللخلق، وما زاد عبد بتواضع إلا رفعة وعلوا، ولا زاد بتكبر إلا ضعة وسفولا. وفي الحديث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع ديانة وقربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله. فالتواضع ليس خلقا نفعيا وأمرا يفعل لمصلحة ما، بل يفعل قربة يتقرب بها إلى الله. ولذا قال العلماء: التواضع نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود ما كان لله وقصد به المتواضع وجه الله، والمذموم ما كان مقصودا به المنفعة والمصلحة، كأن يتواضع لذي مال لماله، أو لذي جاه لجاهه، أو لذي رئاسة لرئاسته، ونحو ذلك. والتواضع شرف لصاحبه وعلو له ورفعة في الدنيا والآخرة. ولئن كان المتواضع يرى نفسه صغيرا فإنه عند الله وعند الناس كبير، بخلاف المتكبر فإنه يرى نفسه كبيرا وهو في غاية الحقارة وتمام الضعة والصغر. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة التواضع، وبين ضده بكلام واضح لا يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال، بقوله عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين عليه الصلاة والسلام أن المتكبر من يبطر الحق ويغمط الخلق، فلا يقبل حقا ولا يرعوي لهدى ويتعالى على عباد الله ويترفع عليهم. وضده المتواضع، وهو الذي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالى عليه ولا يستكبر ولا يرى نفسه شيئا ولا يتعالى على عباد الله ولا يتكبر عليهم. وأفاد الحديث أن التواضع نوعان: تواضع مع الحق وتواضع مع الخلق. أما التواضع مع الحق فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له جل وعلا والذل بين يديه وتحقيق العبودية له، فمن كان كذلك فهو متواضع، ومن كان بخلاف ذلك فهو المتكبر. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين جزاء وفاقا. وأما التواضع للخلق فإنه يكون بعدم الاستطالة عليهم. وقد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبين عليه الصلاة والسلام أن عدم التواضع مع عباد الله يكون بالاستطالة عليهم. والاستطالة على عباد الله لها منحيان: إما أن يكون مستطيلا عليهم بحق، أي بصفات موجودة فيه فعلا، فإذا كان كذلك فقد افتخر، أو أن يستطيل على عباد الله بغير حق، أي بصفات ليست موجودة فيه، فإنه بهذه الحال يكون قد بغى. والواجب ألا يكون من عبد تجاه إخوانه المؤمنين أي استطالة وترفع وتعال لا بحق ولا بغير حق، بل يرى نفسه دوما وأبدا في تواضع وتطامن وبعد عن العلو والترفع، ولا يزداد العبد بذلك إلا علوا ورفعة، ولا يزداد بضد ذلك وهو التكبر إلا سفولا وانحطاطا. والمتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات، فقد ذكر الله الرفعة في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والعالم والجاهل. ألا ما أجمل التواضع وما أرفعه، وما أعلى مقامات أهله في الدنيا والآخرة، فهم الأعلون دائما شأنا وقدرا، وهم الأعظم ثوابا وأجرا. وما أحوج العبد في هذا المقام وفي كل مقام إلى اللجوء إلى الوهاب سبحانه أن يهب له من أمره رشدا. وفي الدعاء المأثور: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي التعوذ المأثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.